بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال أبو قيس: إلى مثلها يرنو الحليم صبابة إذا نصب كرت بين درع ومجوري. قوله إلى مثلها، إلى مثلها، الضمير ها يعود إلى المرأة التي، إلى محبوبته التي تقدم ذكرها. إلى مثلها يرنو الحليم صبابة، أي ينظر الحليم. الحليم صفة مشبهة في الفاعل للفعل حلم، أي كان رزينا وقورا يمسك نفسه عن الوقوع فيما لا يجوز ولا يحل، لكن فيما لا يجوز في عصره مثلا. هذا هو الحليم، هذا هو الحليم. إلى مثلها يرنو الحليم صبابة، بسبب ما تقدم من الصفات تجد الحليم لا يصبر عن الرنو إليها صبابة. لله ليس هناك إيمان، استغفر الله، هذا في الجاهلية. فماذا يفعل الحليم؟ ماذا يفعل إذا رآها ولا يقول أخاف الله؟ فماذا يفعل؟ ينظر إليها، ليس هناك مانع. فيقول إلى مثلها يرنو، أي ينظر. والرنو في كلام العرب هو إيقاع البصر على المنظور إليه دون رد البصر لمدة طويلة، كذا ينظر ينظر ينظر، حتى يسمع. هذا هو الرنو. إلى مثلها يرنو الحليم، هذا الحليم يديم النظر إلى هذه المرأة. الله أكبر. وعلى هذا يقول بعضهم في الرنو، يقول يصف امرأة لكنها سوداء، يقول: وسوداء الأديم تريك وجها، ترى ماء النعيم جرى عليه، أي على الوجه جرى عليه، رآها ناظري فرنا إليها، وشكل الشيء منجذب إليه. رآها ناظري، شوف الرؤيا البصر، ويمكن تصرف بعد رؤيا، لكن قال رآها ناظري، ثم قال فرنا إليها، وشكل الشيء منجذب إليه. وهكذا هنا في قول امرئ القيس هذا: إلى مثلها يرنو الحليم صبابة، بسبب ما فيها من جمال الشكل الجذاب. إلى مثلها يرنو الحليم صبابة، وصبابة مفعول لأجله، أي من أجل رقة الشوق. والصبابة تقدم لكم لك أو لغيرك أن الصبابة في لغة العرب رقة الشوق إلى المرأة، بفتح الصاد صبابة، وفعله صبب صب يصب صبابة. إذن فهنا صبابة منصوب على أنه مفعول لأجله. لماذا يرنو لماذا يرنو إليها صبابة؟ لأجل صبابة. إلى مثلها يرنو الحليم صبابة، متى؟ إذا ما اسبكرت بين الدرع ومجول. سبحان هذا، هذا النظر من الحليم إليها صبابة في حالة معينة أيضا يحصل هذا. ما هذه الحالة؟ إذا ما اسبكرت، أي إذا ما رآها الحليم وهي تتمدد بين درع ومجول، تمد نفسها استغفر الله، تمدد نفسها هكذا، رأيت؟ ففي هذه الحالة إذا وقع بصر الحليم عليها يرنو إليها، لأن شكل الشيء منجذب إليه، إلى مثلها يرنو الحليم صبابة. إذا ما اثبكرت اثبكر واثبطر، هاتان الكلمتان هما فعلان يستعملان بمعنى الامتداد أو التمدد. ولذلك قد تستعمل أو تستعمل الكلمتان في الشيء المحسوس أو في الشيء المعنوي. قد يستعمل مثلا في طول الطريق إذا امتد السير، قد يستعمله فيه. وهذه المرأة كما تقول الطيف إذا مددت نفسها، مددت جسمها، تحركت، يطلق بكر واصبطر عليه على مثل هذا. بين الدرع، الدرع هذا كما يقال الجلابية أو الثوب، اسم من أسماء ثياب العرب للنساء، درع. وما كان للرجل يقال قميص، وقد يقال لقميص الرجل درع أيضا. وقد ذكر هذا العلماء كابن أبي زيد القيرواني في كتابه في الفقه في الرسالة. على كل حال فالدرع يطلق على ثوب الرجل الوسيع، مثلا يغطي ما دون العلق إلى ونازلا هكذا. هذا يقال القميص الآن، هذه يقال الدرع للرجل، وللمرأة يقال الدرع كذلك. ومجول، والمجول ما يكون في الوسط، ولعله كالمرف يجول في الوسط، يجول في الوسط أي تحت هذا الدرع للمرأة. فهذا يشبه الإزارة من ثياب النساء العرب، يشبه الإزارة. نعم. قال: تسلت عمايات الرجال عن الصبا، عن الصبا، وليس فؤادي عن هواك بمنسلي. تسلت عمايات الرجال عن الصبا ولا الصبا؟ الصبا. الصبا، نعم، هذا صحيح، على أنه الصغر ويقصد بالصغر. يقول: تسلت عمايات الرجال عن الصبا. تسلت أي أمسكت نفسها لاستغنائها تسليا، أي ارتاحت وتسلت وتركت. تسلت عمايات الرجال، أي عمايات الرجال تسلت. هنا تسلت تركت وذهبت، تركت هذه العمايات. والعمايات جمع عماية على وزن غواية مثلا، وهو أن يكون هناك انشغال شديد باللعب، مثل هذه الألعاب التي يذكرها بعيش ابن إيش اسمه امرؤ القيس هذا. فتتسلى أي تتركها، لأن الاشتغال بها عماية. بين أن العمايات هي الاشتغال أو الانشغال أو اللهو الشديد، بحيث تعمى بصيرته ولا يرى شيئا. ولذلك هذا ولا يرى شيئا ما يهلكه في حياته مثلا. ولذلك هو سبق الأشار إلى هذا بأنه ترك صرفت الهوى عنهن من خشية الردى. شوف: ولست بمقلي الخلال ولا قالي، كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال. فهذه العمايات، يعني كون الإنسان كهذا الرجل هذا ينشغل بمثل هذه الألعاب، فهذه عمايات. تسلت ايش عن الصبا؟ عن الصبا، عن الصبا اي عن اللعب، الصغر في السن الذي يدعوك الى اللعب. فهذا يشير بهذا الى ان الصبي الولد الصغير هو الذي يلعب. اذا فاعماله هذه يعتبر ويعد عندهم في عادتهم من الصبا، كأنه عمل الصغر، عمل الصغر. الإنسان إذا كان صغيرا فيحمل أعمالا كثيرة هكذا لنشاطه وما أشبه ذلك، ولعدم كبر عقله، فيكون في عماية في الاشتغال بهذه الأشياء. فيقول تسلت عماياته الرجال، الرجال شفت الرجال أي الكبار، عن الصبا أي عن اللعب، عن الصغر الذي يتضمن اللعب، وهذا الدهو الكثير. فعمايات الرجال تسلت عن الصبا. وليس فؤادي عن هواك بمنفرد. وليس فؤادي، والحال هذه الواو تصل أن تكون حالية. والحال وليست فؤادي عن هواك بمنسلي. شوف تقدم أن قال تسلت أي تركت وهكذا، والآن قال بمنسلي أي وليس فؤادي وليس قلبي عن هواك، وليس قلبي وليس فؤادي بمنسل أي بخارج عن هواك، عن حبك. مع أني رجل، هو يقول أنا رجل كبير وليس صغيرا، لكن مع ذلك يلعب. سبحان الله، هو في الجاهلية. نعم. قال ألا رب خصم فيك ألوى ردته نصيح على تأذيه غير مؤتلي. ألا بالاستفتاء يبدو كلاما جديدا. ألا رب ألوى إيش؟ ألا رب خصم فيك ألوى. ألا رب خصم فيك ألوى، أي ألا رب خصم ألوى فيك، لكن يقدم فيك، فقال ألا رب خصم فيك، أي رب خصم. رب هنا للتقليل، وقد يجوز أن يكون للتكثير، ويأتي كثيرا للتقليل، وكذلك يأتي للتكثير، لكن المقام يبين هذا، فلعله يفيد التكثير هنا، فهذا ظاهر. فيقول ألا رب خصم، والخصم الذي ينازعه ويأمره بألا يكثر من اللعب بالنساء هكذا، فهو سمى هذا مثل هذا خصما. من ينصحه مثلا وإن كانوا في الجاهلية، فقد ينصح بعض بعض، وهو نفسه ذكر هذا بأنه ترك هو النساء أخيرا أو كذا، فدل هذا لأنه من الممكن أن يوجد من يخاصمه ويقول له لا تكثر من هذا، اترك من هذا اللعب. ألا رب خصم فيك يا أنت يا هذه المرأة، فيك ألوى الشديد في الخصومة، الألوى الشديد في الخصومة يكثر من تعذالي ويأمرني أن أترك، أن أتركك. رددته ألا رب خصم فيك ألوى رددته. هذه الجملة خبر خصم، خبر أي خصم. رددته أي ما قبلت قوله، قلت له اذهب عني ما تقول لي شيئا. رددته إيش قال بعدها؟ نصيح على تعباره غير مسلم. شوف شوف نصيح، سبحان الله، يقول نصيح أيضا. هذا الخصم كثير النصح، وهو في كثرته للنصح على تعذاله، أي نصيح كثير النصح على تعذاله. ومعنى التعذال أيضا كثرة العزل وهو اللوم، يلومني كثيرا فينصحني ويأمرني بتركك. نصيح على تعذاله أي على كثرة لومه إياي في متابعتي ولعبي معك. أي نعم. قال غير مؤتلي. غير مؤتلي أي غير مقصر، لا يأتلي أولي الفضل منكم، أي غير مؤتلي، غير مؤتلي أي غير مقصر في تعذاله نصيحا، لا يقصر، أي هو في تعذاله هذا لم يقصر، وفي كثرة نصه لم يقصر. سبحان الله، هذا اللي قلت لكم هؤلاء واقعيون، هو يبين الواقع أن هذا الرجل كان ينصه كثيرا وهو رده. ها قل لا ما أريد كلامك. رأيت غير موتلي أي غير مقصر. نعم وهذا جاء في التنزيل. نعم قال وليد كموج البحر أرخص ذوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. يقول وليل أي ورب ليل، فالواو هنا واو رب، والاسم بعد واو رب مجرور برب محذوفا على التحقيق، وليس مجرورا بالواو نفسه لا، بل برب محذوفا. وليل هذا الواو واو رب، ليل مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه مبتدا، كموج البحر. شبه هذا الليل في ظلامه في شدة ظلامه بموج البحر. وليل كموج البحر أي مثل موج البحر تشبيه، والموج جمع موجة وهو كثرة، أو إذا كثر الماء وتحرك تحرك الماء ها الكثير يقال له موج. التموج أي الكثرة بعد التحرك، هذا هو الموج. كموج البحر أي كموج البحر، والبحر معروف كموج البحر أرخى سدوله، هذا خبر ليل أي أنزل سدوله، والسدول جمع السدل، والسدل ما أرخي من نحو ستار أو قماش على الشيء يقال له سدل، لأن مادة السين والدال واللام يدل على الإرخاء أيضا سدله. ها وليل كموج البحر أرخى سدوله، هذا السدول كلام جميل جدا في العربية. هذا السدول سدول الظلام، سدول الظلام يقصد به الظلمات النازلة، أو الظلام النازل الذي ملأ الدنيا كلها. أرخى سدوله بأي شيء أرخى سدوله؟ إيش علي بأنه. علي الليل يصف الليل بأنه أنزل عليه سدوله بأنواع الهموم، بأنواع الهموم أي نزول سدول الليل. وجدت في هذا السدول أو في هذه سدول الليل هموما وغموما، لأن الإنسان في الليل على سنة الله لا يتحرك للخارج، يكون في البيت، وإذا كان في البيت وليس متحركا في عمل فتأتيه الأفكار والهموم فتكثر هذه الأفكار والهموم. لكن إذا كان الإنسان يتحرك في الخارج يطلب رزقه الهموم هذه في الليل تجي، أما في النهار في الحركة ينسى. هذا هو هذه طبيعة الإنسان. فيقول أرخى سدوله علي بأنواع الهموم، أي معناه إذا جاء الليل فهمومه بعد، يعني تفكر يكون هادئا في مخه في عقله وفي فكره. أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، أي جعل الليل مبتليا. فهذا فيه تشبيه أو استعارة بالكناية ليبتلي، أي ليبتليني الليل. أرخى أي الليل سدوله علي بأنواع الهموم، لماذا؟ ليبتلي ابتلاء، يبتليني الليل يبتلي. كيف يبتلي؟ يبتلي لأنه سيقع في أفكار كثيرة هو لا يدري هل سيصبر أو لا يصبر. فإذا صبر فقد ابتلاه الليل بنزول السدول بنزول الهموم وصبر فنجا في الابتلاء مثلا. لكن إذا لم يصبر، إذا لم يصبر ماذا يفعل؟ الهموم تزداد. وفي هذه الحالة إذا كثرت الهموم في الليل يقصر الليل وإن كان طويلا. هذا في عادة الناس كذا، لا يطول الليل ليس يقصر، أستغفر الله أقص. إذا كثر الهموم ماذا يصير؟ الليل يكون طويلا وإن كان قصيرا في الواقع لكن يطول إلى كثر الهموم. لكن إذا لم تكن هناك هموم بل هناك مسرات في حفل الزفاف مثلا فيجد الليل قصيرا لأنه كان يجد لذة، هذه اللذة ما يعني ما تحزن، فيكون الليل قصيرا ايش وانتهى الليل انتهى. لكن مع الهموم طال الليل طال الليل، وهنا هنا هذه كلها آثار الابتداء إلى الليل إذا لم يصبر وليبتلي بأنواع الهموم. نعم. قال فقلت له لما تمطى بصلبه فقلت له قلت للليل يخاطب الليل فقلت له لما تمطى بصلبه أي تمدد بصلبه، هذا المعنى تمدد أيضا. تمطى أصله تمطط ثم قلبت الطاء الثانية ألفا ياء، وهذا له نظائر في العربية كثير. تمطى أصله تمطط أي تمدد بصلبه أي بمعظم أو بأكبر جزء فيه الصلب، والصلب في لغة العرب يطلق على الظهر وهو معظم أو أكبر شيء في الإنسان وأقواه مثلا، فلأنه في الوسط، هو في الوسط فوقه شيء وتحته شيء مثلا. إذن فتمتع بصلبه أي بوسطه الظهر وما يتصل به من البطن والصدر وهكذا، هذا كله صلب. هنا لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا، ها شوف أردف أعجازا، شوف فهنا يقصد بالصلب يريد به الظهر، لكن كما قلت لكم الظهر مع ما بما معه من الأعضاء الأمامية من صدر وبطن، لكن القصد الظهر. لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا أي أتبع أعجازا لهذا الصلب الظهري، وهذا الأعجاز جمع عجز، العجز نهاية الشيء أو آخر الشيء كالرجلين وما كذلك، أردف أعجازا، هذا كله عبارة وكناية عن الطول في الليل. نزل أول ما نزل تجده في وسط الليل تجد الظلام دامسا، ثم تتوالى الأعجاز أي الأجزاء من الليل إلى الصبح، وفي هذا كله في هذا كله طول. وأردف أعجازا والناء بكلكلي، شوف جاء قال والناء أي نهض نهوضا بثقل بكلكل أي بصدر، فهنا عين الصدر بقول بكلكل، فالكلكل في لغة العرب يطلق على الصدر، فهو يصف الليل بهذه الأجزاء، والتعبير بهذه الأجزاء الليل عبارة عن طوله، فكأن الليل له أجزاء في وسط وفيه أطراف وما أشبه ذلك لطوله. وناء بكلكل خاطبه كلم الليل قال للليل ماذا قال له؟ ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، ألا أيها الليل الطويل يخاطب الليل، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. ومثل هذا الخطاب لغير العاقل في علم الكلام يصفونه تمنيا تمنى، ويخاطب ايش الليل يريد يتمنى ان ينجلي الليل، الا ايها الليل الطويل الا انجلي اي انكشفي وزولي واذهبي بصبح حتى اذا انجليت، وانجلاؤك يكون بصبح اي ببياض في اخر الليل، واذا جاء البياض في اخر الليل وهو الصبح فهذا بداية النهار، وإذا دخلت النهار ذهبت الأفكار وذهبت الهموم، لكن ما دام الليل موجودا فالهموم موجودة، ولذلك تمنى أن يزول الليل. يا ليل الطل يا نوم الذل يا صبح الطف لا تطلعي بخلاف ما يقوله نمر القيس يقول ذل، يقول ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي روحي، وذاك يقول يا ليل الطل ها لا تنجلي لا تنجلي. إذن فتعاكس على كل هذا لكل مقام مقال، والشيء بالشيء يذكر، فعلى أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح ها وما الإصباح منك بأمثل. هذه مسألة أخرى، أي لو جاء النهار أيضا فليس النهار أفضل منك عندي في الهموم، أي أن الهموم سيأتي أيضا، لكن قوة الهموم في الليل فقط أظهر ظاهرة أكثر إيش من النهار. فقال وما الإصباح، أي الدخول في الصبح، وما الإصباح منك بأمثلي، أي ما الإصباح والدخول في الصبح والنهار ليس ذلك بأفضل أمثل، يعني أفضل، ليس ذلك أفضل منك يا الليل أيها الليل. ها إذا كان كذلك إذن فهو في هموم في النهار وفي الليل، هذا معناه إذا لم يكن النهار أفضل من الليل في الهموم إذن فهما سواء عنده. نعم ما هنا في جزية إيش ما هو نعم نعم وما الإصباح من نعم ما هنا حجازية وزيدت الباء في خبر ما وما الإصباح منك أمثل، فزيدت الباء للتأكيد ها وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا والنفي كان قد يجر وبعد ما أي من في الحجازية ها بعد ما هذه التي تعمل عمل ليس يزيدون الباء في الخبر الذي هو منصوب فيكون مجرورا لفظا منصوبا محلا من شيء. نعم جزاكم الله خير احسن الله اليكم. شيء كيف بدل ايش تقصد البدل؟ لا لا هو ما هنا لا يقال بدلية ترضى من اللحم بعظم الرقبة لعل من هنا للبدلية، أما هنا فهذا من يدخل دائما على المفضل، على المفضل إذا جاء هذا المفضل بعد أفعل تفضيل تقول زيد أحسن من عمري هذا من يقال كذا من التي يتابعها أو يتابعه شيخ أيضا ويدخلونه على هذا المفضل رأيت. وليس ما يقال بدلية، ما يقال بدلية من هذا هنا.